الحصة السادسة والأربعون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية، وهي الحصة الأولى من علم القوافي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم الخزرجي رحمه الله: القوافي والعيوب. وقافية البيت الأخيرة بل من المحرك قبل الساكنين إلى انتهاء. لما أنهى الناظم ما يتعلق بعلم العروض شرع في علم القافية، وهما فنان مختلفان لكن موضوعهما واحد، وهو الشعر العربي من حيث صحة وزنه وقافيته. والعروض والقافية وجهان لعملة واحدة لشدة اتصالهما واشتباكهما اشتباك النحو والصرف أو أكثر. وعلم القافية مندرج تحت علم العروض، لهذا يذكرون العروض استغناء به عن القوافي، كما يقال العروضيون أو أهل العروض، وقصدهم يشمل أهل الفنين معا. وقد جرت عادة أهل العروض أن يذكروا علم القوافي بعد علم العروض، وذلك لأن القافية تأتي في ختام الأبيات. وعلم القوافي رغم قلة مواده أصعب وأدق من علم العروض، ويحتاج إلى ذكاء وموهبة لفهمه وإتقانه، ولذلك نرى غالب الأخطاء عندما ينظمون الشعر ترتكب في جانب القوافي أكثر منها في جانب العروض. والقوافي جمع قافية، والقافية فاعلة من قفاه إذا اتبعه واقتفى أثره، وسميت بالقافية لأنها تتبع صدر البيت، أو لأن بعضها يتبع أثر بعض. والقافية أيضا تطلق على القفاء لغة، كما في الحديث الصحيح: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، الحديث. وتطلق القافية عند العرب أيضا أحيانا على الأبيات أو القصيدة كلها. قال معن بن أوس الشاعر المخضرم في ابن أخته: وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، أي فلما قال أبياتا أو قصيدة هجاني بها. ويمكن أن نعرف علم القوافي بما قال بعضهم: علم تعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون وفصاحة وقبح ولزوم وجواز وغير ذلك. قال ابن رشيق في العمدة: الشعر يتألف من أربعة قبل النية: اللفظ والمعنى والوزن والقافية. والقافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر، فلا تطلق على غيره من فواصل السجع. وقول الناظم والعيوب جمع عيب، قصد بها عيوب القوافي التي يأتي ذكرها بعد إن شاء الله تعالى. واختلف أهل الفن في حد القافية على 10 أقوال، أصحها قول الخليل رحمه الله، ثم قول الأخفش رحمهم الله جميعا. لهذا اقتصر الناظم على قولهما فقال: وقافية البيت الأخيرة بل من المحرك قبل الساكنين إلى انتهاء. يعني قافية البيت ما هي؟ الأخيرة، أي الكلمة الأخيرة من البيت على مذهب الإمام الأخفش. الأوسط المتوفى رحمه الله 215 بعد الهجرة، وبدأ الناظم بمذهب الأخفش وإن لم يكن راجحا عنده، والدليل على ذلك إتيانه بحرف الإضراب قائلا بل من المحرك، أي بل القافية من الحرف المحرك قبل السكنين إلى انتهاء البيت، وهذا مذهب الخليلي الفراهيدي المتوفى 170 بعد الهجرة رحمه الله، الذي رجح عند غالب الناس. وناخذ مثالا للتوضيح، قال امرؤ القيس مكار مفار مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فقافية هذا البيت على مذهب الأخفش هي كلمة علي فقط، وقافيته على مذهب الخليل الكلمتان الأخيرتان من علي معا. فقول الناظم من المحرك وهو الميم من علي وهو الميم قبل الساكنين، الساكن الأول هو نون من علي، والساكن الثاني الياء المقدرة التي تنشأ عن إشباع كسرة لام علي. وعلى مذهب الخليل قد تكون القافية كلمتين كالبيت المتقدم، وقد تكون كلمة واحدة كقول البصيري في البردة مثلا رحمه الله، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم فقافية البيت كلمة ينفطم بلا زيادة ولا نقصان، وقد تكون بعض الكلمة فقط كقول زهير والعفو عند رسول الله مأمول صلى الله عليه وسلم. فقافية البيت هي مول من كلمة مأمول، وهي بعض الكلمة، وقس على ذلك غيره. والقافية على هذا تطول أحيانا وتقصر أحيانا أخرى على حساب ما وقع بين الساكنين من الحروف، فقد يكون بينهما حرف واحد نحو تاء فاعلات من قافية الخفيف مثلا، أو حرفان كالعين واللام من مستفعل في قافية الرجز مثلا، أو ثلاثة أحرف كالفاء والعين واللام من فاعل من قافية البسيط مثلا، وهكذا. وقد ذكرنا أن في حد القافية 10 أقوال، تقدم منها قولان قول الخليل والأخفش، القول الثالث قول الفراء وما تبعه، فالقافية عنده الروي فقط وهو الحرف الذي تنسب إليه القصيدة، وسيأتي إن شاء الله تعرفه. ورده ابن رشيق وغيره بقوله لو كان ذلك صحيحا لجاز في القافية مثلا فجورون وفاجرون ومتفجرون وانفجارون في قصيدة واحدة، ولكن لا وذلك لا يكون أبدا. القول الرابع القافية ما لزم الشاعر إعادته في كل بيت من الحروف والحركات. القول الخامس القافية حرفان من آخر البيت. السادس القافية الجزء الأخير من البيت. السابع كلمتان من آخر البيت. الثامن نصف البيت الأخير. التاسع البيت كله. العاشر القول العاشر القصيدة كلها. والقولان الأخيران يرجعان إلى ما قلنا سابقا من أن العرب تطلق القافية على الأبيات أو القصيدة. والحمد لله أولا وآخران، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم.